يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا اللي لقيت معاك أحلى ما عمري.